الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 42 بعد 100 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وبدأنا في الفصل 16 الاستفتاء والإفتاء، وفيه مسائل. المسألة 78 بعد 200 تعريف الفتوى وصفة المفتي وبيان خطورة الإفتاء. قال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: والفتيا والفتوى جواب عما يشكل من الأحكام، ويقال استفتيته فأفتاني بكذا. قال: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وقال سبحانه وتعالى: فاستفتهم. وقال: أفتوني في أمري. وقال ابن الأثير في النهاية، قال: وفيه أن 4 نفر تفاتوا إليه صلى الله عليه وسلم، أي تحاكموا من الفتوى. يقال أفتاه في المسألة يفتيه إذا أجابه واسم والاسم الفتوى. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم، أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه. هذه مجموعة من النقولات بينت فيها معنى الاستفتاء والفتوى. وقال ابن حمدان، أحمد بن حمدان الحنبلي، في كتابه صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، وهو من علماء الحنابلة، فإنه لما كان المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله، وقيل هو المخبر عن الله بحكمه، وقيل هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه، عظم أمر الفتوى وعظم أمر الفتوى وخطرها وقل أهلها، ومن يخاف إثمها وخطرها، وأقدم عليها الحمقى والجهال، ورضوا فيها بالقيل والقال، واغتروا بالإمهال والإهمال، واكتفوا بزعمهم أنهم من العدد بلا عدد، وليس معهم بأهليتهم خط أحد، ما فيش دليل، فاحتجوا باستمرار حالهم في المدد بلا مدد، وغرهم في الدنيا كثرة الأمن والسلامة وقلة الإنكار والملامة. انتهى كلامه رحمه الله وجهزاه عنا خير الجزاء. تكلمت في اللقاءات السابقة عن الاجتهاد، مسائل الاجتهاد، وعن التقليد، وكان كما بيّن أهل العلم من الأفضل أن نتبع هذه الأمور بالفتوى والاستفتاء للجمع بين التقليد والاجتهاد والفتوى والاستفتاء. قلت: وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: فقهاء الإسلام من دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام. من هم بقى فقهاء الإسلام؟ الذين خصوا باستنباط الأحكام، واستنباط الأحكام يكون بأي آلة؟ بآلة أصول الفقه. خصوا باستنباط الأحكام وهو الفقيه الأصولي، وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام. وفي كل هذا الكتاب ولله الحمد والمنة بينت مسائل وقواعد الحلال والحرام والفتوى والاجتهاد والتقليد. ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصح مرتبة التبليغ بالرواية والفتية إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مرضي السيرة، عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصر ناصره وهاديه. قال: فإن الله ناصره وهاديه، وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب. فقال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالا، إذ يقول في كتابه: يستفتونك قل الله يفتيكم، قل الله يفتيكم. قال: قل الله يفتيكم في الكلالة، وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله. والجرأة على الفتية تكون من قلة العلم ومن غزارته ووسعه، فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم، وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه. انتهى كلامه رحمه الله، وهو من أجود وأسدد ما يقول في هذا الكلام تحديدا وفي هذا الباب. وقال الزركشي في البحر المحيط: المفتي هو الفقيه، لأن من قامت به صفة جاز أن يشتق لها منها اسم فاعل. قال الصيرفي: وموضوع هذا الاسم لمن قام للناس بأمر دينهم وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه وناسخه ومنسوخه، وكذلك في السنن والاستنباط، ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها فحسب يعني. فمن بلغ هذه المرتبة سموه هذا الاسم، ومن استحقه أفتى فيما استفتي فيه. المسألة 79 شروط الفتوى. قال ابن حمدان: في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ومن صفته وشروطه أن يكون مسلما عدلا مكلفا فقيها مجتهدا يقظا صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به. أما اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته بالإجماع، لأنه يخبر عن الله تعالى بحكمه، فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته لتحصل الثقة ويبنى عليه كالشهادة والرواية. والعدل من استمر على فعل الواجب والمندوب والصدق وترك الحرام والمكروه والكذب مع حفظ مروءته ومجانبة الريب والتهم بجلب نفع ودفع ضر. فإذا كان هذا وصفه ظاهرا وجهل باطنه ففي كونه عدلا خلاف. وظاهر مذهبنا أنه ليس بعدل من يقول على الله أو على رسوله أو غيرهما أو جازف في أقواله وأفعاله مع إثمه بذلك أو إسقاط مروءته، وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة يفسق بفعله ثلاثة، وإن كان كبيرة فمرة، وكل ما أسقط المروءة أسقط العدالة إذا كثر، وإن لم يكثر لم يأثم به. فأما الفقيه على الحقيقة فهو من له أهلية تامة يمكنه أن يعرف الحكم بها إذا شاء معرفته جملة كثيرة، عرفها من أمهات مسائل الأحكام الشرعية الفروعية العلمية بالاجتهاد والتأمل وحضورها عنده. فكل فقيه حقيقة مجتهد قاض، لأن الاجتهاد بذل الجهد والطاقة في طلب الحكم الشرعي بدليله، وكل مجتهد أصولي. فلهذا كان علم أصول الفقه فرضا على الفقهاء، فرضا، فرض عين. وقد ذكر ابن عقيل أنه فرض عين، وقال العالمي الحنفي إنه فرض عين على من أراد الاجتهاد والفتوى والقضاء. طبعا هو هذا على التحديد، وفرض كفاية على غيرهم، وهو أولى إن شاء الله تعالى. والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه. قلت أي ابن حمدان نحمله على غير الثلاثة، الاجتهاد والفتوى والقضاء، ولأنه به عرف الدليل والتعليل والصحيح والفاسد والعليل والنبيل والرذيل وكيفية الاستدلال والاستنباط والإلحاق والاجتهاد، والمجتهد والفتوى والمفتي والمستفتي، ومن يجوز له الاجتهاد والفتوى أو يجبان عليه أو يحرمان أو يندبان له، ومن لزمه التقليد أو يمتنع عنه، وفيما يجوز أن يمتنع، ومن جهله يعني أصول الفقه كان حاكي فقه وفرضه التقليد، هو يجهل قواعد الفقه التي هي استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. ولهذا ذكره القاضي أبو يعلى وابن أبي موسى وابن البنا وأبو بكر عبد العزيز، هؤلاء كلهم من الحنابلة، في أوائل كتبهم الفروعية. وقال أبو البقاء العكبري وكذلك من الحنابلة: أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه. هذا قول أبو البقاء العكبري، جعلته في بداية كتابي تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، ذكرت فيه هذا الكلام. أبلغ أول صفحة في الافتتاحية: أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه. والكتاب مرفوع على الموقع PDF من سنين عدة. فأما المجتهد مطلقا فهو من حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته، إذا كانت له أهلية تامة يمكنه معرفة أحكام الشرع فيها بالدليل، ربما تمكنه. طيب، قال: وسائر الوقائع إذا شاء، فإن كثرت إصابته صلح مع بقية الشروط أن يفتي ويقضي وإلا فلا. والمجتهد أربعة أقسام: مجتهد مطلق، ومجتهد في مذهب إمامه أو في مذهب إمام غيره، ومجتهد في نوع من العلوم، ومجتهد في مسألة منه أو مسائل. المجتهد المطلق وهو الذي ذكرناه آنفا، إذا استقل بإدراكه للأحكام الشرعية من الأدلة العامة والخاصة وأحكام الحوادث، منها من حفظه لأكثر الفقه، ولا يقلد أحدا ولا يتقيد بمذهب أحد، وقيل لا يشترط حفظه لفروع الفقه لأنه فرع الاجتهاد وفيه بعد، وقيل يشترط فيه في من يتأدى بفتواه فرض الكفاية. ومن شرطه أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام وحقيقة ذلك ومجازه وأمره ونهيه ومجمله ومبينه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه. قال: وخاصه وعامه. ومطلقه ومقيده. وناسخه ومنسوخه، والمستثنى والمستثنى منه، وصحيح السنة من ذلك وسقيمها وتواترها وآحادها ومرسلها ومسندها ومتصلها ومنقطعها، ويعرف الوفاق والخلاف في مسائل الأحكام الفقهية في كل عصر، والأدلة والشبهة والفرق بينهما، والقياس وشروطه وما يتعلق به، والعربية المتناولة بالحجاز والشام واليمن والعراق ومن حولهم من العرب، ومن يضر جهله ببعض هذه ببعض ذلك لشبهة أو إشكال، لكن يكفيه في معرفة وجود دلالة الأدلة وكيفية أخذ الأحكام من لفظها ومعناها. قلت أنا الكيال: كل ما قاله الإمام ابن حمدان في كتابه صفة الفتوى ذكرت هنا في كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، وبينت فيه كل ما تكلم فيه رحمه الله. قال: ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق. هذا واقع وحق بلا مرية، مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول، لأن الكتب طبعت والأمر استقر وعرف الحلال من الحرام وعرف مواطن الاجتهاد والاختلاف وهكذا، والإجماع والاختلاف والاجتهاد والتقليد وكل شيء، لأن الحديث والفقه دونا، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك، ولكن الهمم قاصرة. هو هذا يعني عندنا في الكتاب الواحد أكثر من 100 طبعة لدور النشر للكتاب الواحد. كان أئمة السلف يذهبون ليأخذوا كتابا واحدا ينسخ لهم وينسخ لهم الناسخ، ما فيش مطابع. العلوم دونت، ولا همم ولا حول ولا قوة إلا بالله. طالب العلم مقصر، كثير من طلبة العلم يأخذون مثلا كتبي كلها، وقليل ما هم الذين يقرؤون ويفهمون، فإذا سئلوا عن مسألة ما أجابوا، وعن شبهة ما أجابوا. كثير منهم هكذا، ليس معي أنا بل جل طلبة العلم إلا من رحم الله، وقليل ما هم. يبقى المسألة عنده محققة، وإن سئل في الشبهة لا يرد، فإن لله وإنا إليه راجعون. ولكن الهمم قاصرة والرغبات فاترة، ونار الجد والحذر جامدة. اكتفاء بالتقليد واستغناء من التعب الوكيد، وهربا من الأثقال، وأربا في تمشية الحال وبلوغ الآمال. آمال بلا علم، طب هتبقى طالب علم ازاي يعني؟ ولو بأقل الأعمال، وهو فرض كفاية قد أهملوه وملوه ولم يعقلوه ليفعلوا. وقيل المفتي هو من تمكن من معرفة أحكام الوقائع على يسر من غير تعلم آخر. ثم ذكر بقية هذه الأقسام الأربعة فقال: فمن أفتى وليس له صفة لا يعرف بالصواب، لا يعرف الصواب وضده، فهو كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر، لأنه يفقد البصر لا يعرف الصواب وضده. قال: أولئك، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ قال ابن الجوزي: يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، ومن تصدى للفتية ظانا أنه من أهلها فليتهم نفسه وليتقي ربه، فإن الماهر في علم أصول الفقه أو الخلاف أو العربية دون الفقه يحرم عليه الفتية لنفسه ولغيره، لأنه لا يستقل بمعرفة حكم الواقعة من أحكام الاجتهاد لقصور آلته، فلا يحتج بقول يحتج بقوله في ذلك، وينعقد الإجماع دونه على أحد المذهبين. انتهى كلامه لا فض الله فوه. قلت: ذكر السمعاني شروط الاجتهاد، فذكر العدالة وهو وكونه من أهل الاجتهاد، وقال كما في قواطع الأدلة. والشرط الثالث أن يكون ضابطا لنفسه من التسهيل، كافا لها عن الترخيص حتى يقوم بحق الله تعالى في إظهار دينه، ويقوم بحق مستفتيه. وللمتسهل حالتان: إحديهما أن يتسهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام، ويأخذ بما ببادئ النظر وأوائل الفكر، فهذا مقصر في حق الاجتهاد، فلا يحل له أن يفتي ولا يجوز أن يستفتى، وإن جاز أن يكون ما أجاب به حقا لأنه غير مستوف لشروط الاجتهاد، لجواز أن يكون الصواب مع استفتاء النظر في غير ما اختلف فيه وفي غير ما اختلف فيه. والحالة الثانية أن يتسهل في طلب الرخص وتأويل الشبه ومعنى النظر ليتوصل إليها ويتعلق بأضعافها وهذا متجوز في دينه، معتد في حق الله تعالى، أو غار لمستفتيه، عادل عما أمر الله به في قوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. وهذا في هذه الحالة، وهو في هذه الحالة أعظم مأثما منه في الأولى، لأنه في الحالة الأولى مقصر، وفي الثانية متعدٍ أو معتد، وفي الثانية معتد، وإن كان في الحالتين آثما متجوزا. وكما لا يجوز أن يطلب الرخص والشبه، كذلك لا يجوز أن يطلب التغليظ والتشديد، وليدل في الجواب على ما يوجبه صحة النظر من الحكم الذي تقتضيه الأدلة الصحيحة: إذ فإن دلت على التغليظ أصاب، وإن دلت على الترخيص أصاب، وإن كان للتغليظ وجه في الاجتهاد أمسك عن ذكره. فهذه الشروط التي يجب أن تكون أن يكون عليها المفتي تحديد الشروط، فإن أخل بها لم يخل لم يحل للفتوى، ولا يحل لسائل علم حاله أن يستفتي. فإذا علم المفتي جنسا من العلم بدلائله وأصوله وقصر فيما سواه كعلم الفرائض وعلم المناسك، ولم يجز أن يفتي في غيره. قلت: الفرق بين القاضي والمفتي للإلزام وعدمه ودرجة الخطورة، هذا عنونته من كلام السمعاني. فقال السمعاني: ويلزم الحاكم، يعني القاضي، من الاستظهار في الاجتهاد أكثر مما يلزم المفتي، ويأثم بالتسهيل وطلب الترخيص أكثر مما يأثم المفتي. وإن كان كل واحد منهما مأمورا بإمعان النظر باجتناب الرخص، لأن في القضاء إلزاما ليس في الفتيا، ويجب فيه ما لا يجب في الفتيا فافترقا. انتهى كلامه رحمه الله. قلت أنا الكيال. ولذلك زاد بعض أهل العلم قيضا في تعريف المفتي بكون حكمه غير نافذ إلزاما. فقال ابن القيم في إعلام الموقعين: المفتي أقرب إلى السلامة من القاضي، لأنه لا يلزم بفتواه، وإنما يخبر بها مع استفتاه من استفتاه، فإن شاء قبل قوله قبل قولهم، وإن شاء تركه. وأما القاضي فإنه يلزم بقوله، فيشترك هو والمفتي في الإخبار عن الحكم، ويتميز القاضي بالإلزام والقضاء، فهو من هذا الوجه خطره أشد طبعا. وأما المفتي ففي سنن أبي داود من حديث مسلم بن يسار قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم، ومن أفتى بغير علم كان اسمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. قلت في الهامش: الحاكم، رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وراه ابن ماجه في سننه في المقدمة، وأبو داود في سننه إلى آخر، وكذلك البخاري في الأدب المفرد إلى آخر ما قلته في هذا الهامش في التحقيق. فكل خطر على المفتي فهو على القاضي، وعليه من زيادة الخطر ما يختص به، ولكن خطر المفتي أعظم من خطر من جهة أخرى، فإن فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره. وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه، تواخد بالك، ده بتبقى قضاء في حاجة معينة. أما المفتي فتؤخذ فتواه لكل الناس، كما يحدث مع الأئمة من قبل ومن بعد الصحابة ومن بعدهم، وله يبقى إلى غير المحكوم عليه وله. فالمفتي يفتي حكما عاما كليا أن من فعل كذا ترتب عليه كذا، ومن قال كذا لزمه كذا. هذا من الناحية الشرعية، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فهنا عوام، وهنا عموم لحكم المفتي أشد من القاضي. قال ومن قال كذا لزمه كذا، والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معين، فقضاؤه خاص ملزم، وفتوى العالم عامة غير ملزمة، فكلاهما أجره عظيم وخطره كبير. انتهى كلامه. قال السمعاني في قواطع الأدلة موضحا علة إلزام حكم القاضي: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به مراد الله ورسوله وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله بالناس والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما يعرف من القرآن الدلالات، ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر، وبما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار الخلاف والإجماع، ويكون له قريحة. قال رغب في المفردات: اقترحت بئرا استخرجت منه ماء قراحا ونحوه، أرض قراح أي خالصة، والقريحة حيث يستنفر فيه الماء المستنبط، ومنه استعير قريحة الإنسان، القدرة على الاستنباط وصحة الاستنباط والاستخراج. فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي، يتكلم في العلم ولا يفتي. انتهى كلامه. قلت ثم روى مثله عن الإمام أحمد بن حنبل. المسألة 80 بعد 200: اعتماد المفتي على الكتاب والسنة. هذا هو الأصل. أخبرنا فلان عن فلان، فيما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، أخبرنا فلان عن فلان عن الضحاك لقي ابن عمر جابر بن زيد وهو يطوف الكعبة، فقال: يا جابر، إنك من فقهاء البصرة، وإنك تستفتى، فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت ذلك إلا فقد هلكت وأهلكت. وأخبرنا فلان عن فلان عن أبي نضرة قال: قدم أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن، فنزل دار أبي بشير، فأتيت الحسن فقلت: إن أبا سلمة قدم وهو قاضي المدينة وفقيههم، انطلق بنا إليه. فأتيناه، فلما رأى الحسن قال: من أنت؟ قال: أنا الحسن بن أبي الحسن. قال: ما كان بهذا المصر أحد أحب إلي أن ألقاه منك، وذلك أنه بلغني أنك تفتي الناس، فاتق الله يا حسن، فاتق الله يا حسن، وأفتي الناس بما أقول لك، أفتهم بشيء من القرآن قد علمته، وسنة ماضية قد سنها الصالحون. وسنة ماضية قد سنها الصالحون والخلفاء، وانظر رأيك الذي هو رأيك فألقه، كما قال الإمام الشعبي لمن قال له في مسألة، فقال: قال فيها عمر كذا وكذا، فقال: وما قولك؟ قال: ماذا تفعل بقولي؟ فإن قلت شيئا فألقه في الحش، وفي رواية: فبل عليه، بل على قولي. نحن نتكلم بقول أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، وإنما ندل الناس إلى ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن النية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أخبرني فلان عن فلان، سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. قلت: روى أبو نعيم في حلية الأولياء، وذكرت ما ذكره الشعبي آنفا. فقلت: فرحم الله الإمام الشعبي، فإنهم لما اقتدوا بمن قبلهم جعلهم الله أئمة لمن بعدهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم. وقد فصلت القول في كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه ومرفوع الموقع في هذا الشأن، فارجع إليه إن شئت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة 81 بعد 200: أجهل الناس بالفتوى أسرعهم إليها وأعلمهم أسكتهم. عقد الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفق باب الزجر عن التسرع إلى الفتوى مخافة الزلل. قال الله تبارك وتعالى: سنكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. وكانت الصحابة رضوان الله عليهم لا تكاد تفتي إلا فيما نزل ثقة منهم أن الله تعالى يوفق عند نزول الحديث للجواب عنها. وكان كل واحد منهم يود أن صاحبه كفاه الفتوى. أخبرنا فلان عن براء بن عازب قال: رأيت ثلاثمائة من أهل بدر، ما منهم من أحد إلا وهو يوجب أن يكفيه صاحبه الفتوى. أخبرنا: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آية الفتية ما جمع في ابن عيينة أسكت عن الفتية منه، مع هذا العلم وهو أسكت الناس عن الفتية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرنا فلان فلان عن فلان، سمعت إسحاق بن راهوية يقول: قال ابن عيينة: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيه، وأجل الناس بالفتوى أنطقهم فيه. قلت: أي الخطيب، وقل من حرص على الفتوى وسابق إليها وتثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه، وقدر أن يحيل الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في فتواه وجوابه أغلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة فيما أخبرنا فلان عن فلان عن عبد الرحمن بن سمرة، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة منها الفتوى، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وقلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. الحديث متفق عليه. فإن قال قائل: قال علي بن أبي طالب: سلوني قبل أن تفقدوني. قيل له: الخبر عنهم بذلك معروف، أخبرناه فلان عن فلان عن أبي الطفيل قال: شهدت عليا هو يخطب وهو يقول: سلوني والله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. وبإسناده قال علي: سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا أني أعلم أبي ليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل. ثم روى بسنده وأخبرنا فلان فلان عن سعيد بن المسيب قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوني إلا علي بن أبي طالب عليه السلام ورضي الله عنه. قال الشيخ أبو بكر الحافظ اللي هو الخطيب البغدادي في الفقه والمتفقه رحمه الله قال: قلت: وإنما كان يقول هذا القول وقد انتهى الأمر إليه، هو الخليفة الراشد الرابع، انتهى الأمر إليه وكلهم ماتوا رضي الله عنهم، وتعينت الفتوى عليه، وانقرضت الفقهاء من الصحابة سواه، وحصل في جمع أكثرهم عامة، ولولا ذلك ما بلي بما بلي به، فهو فرض عين عليه. لذلك قال سلوني، هو أعلم الصحابة، ألا ترى أنه لم يقل هذا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر؟ لأنه قد كان في ذلك الوقت جماعة يكفون أمر الفتوى، يعني الأصل ما قاله علي، ولكن قال هذا في حالة غياب أهل العلم وموت الصحابة. ثم من بعد من أين بعد علي مثله، من أين بعد علي مثله حتى يقول ذلك القول؟ ما فيش مثله. أخبرنا فلان فلان، سمعت بشرا يعني ابن الحارث يقول من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. أخبرنا فلان عن فلان، عن عطاء ابن السائب قال أدركت قوما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد، يرتعد، يعلم بخطورة الفتوى. إعلام الموقعين عن رب العالمين، أنتم تتكلمون عن الله والرسول. ثم روى بسنده سمعت أبا حنيفة يقول من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله لا يسأله عن كيف أفتيت في دين الله فقد سهلت عليه نفسه ودينه، ولولا الفرق الخوف من الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا. هذا كلام أبي حنيفة، يكون له المهنأ وعلي الوزر. شوف الفهم والفقه. ثم روى بسنده عن مالك بن أنس قال حدثني ربيعة شيخ الإمام مالك ابن أبي عبد الرحمن قال لي ابن خلدة وكان نعم القاضي يا ربيعة أراك تفتي الناس، وفي رواية أرى الناس قد أحاطوا بك، فإذا سألك الرجل عن مسألة فلا تكن همتك أن تخلصه أي تفتيه، ولكن لتكن همتك أن تخلص نفسك. لا إله إلا الله، انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الثانية والثمانون بعد المئتين في ختام الفتوى والاستفتاء، ونصها العامي الذي نزلت به نازلة ولم يجد من يفتيه. قال ابن القيم في إعلام الموقعين إذا نزلت بالعامي نازلة وهو في مكان لا يجد من يسأله عن حكمها ففيه طريقان للناس، أحدهما أن له حكم ما قبل الشرع على خلاف في الحظر والإباحة والوقف، كأنه في زمن الفترة، لأن عدم المرشد في حقه بمنزلة عدم المرشد بالنسبة إلى الأمة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. والطريقة الثانية أن يخرج على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند المجتهد. نفس المسألة قلتها آنفا، هل يعمل بالأخف أو بالأشد أو يتخير؟ والصواب أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع ويتحرى الحق بجهده ومع معرفة مثله، وقد نصب الله تعالى على الحق أمارات كثيرة، يعني الفطرة في نفسها فيها خير المعرفة الحلال من الحرام والحق من الباطل. ولم يسوي الله سبحانه وتعالى بين ما يحبه وبين ما يسخطه من كل وجه، بحيث لا يتميز هذا عن هذا من هذا، أي الحق والباطل والسنة والبدعة والحلال والحرام. ولا بد أن تكون الفطر سليمة قائلة مائلة إلى الحق مؤثرة له، ولا بد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجحة، يعني هذه من الفطر هما جعله الله عند لنا في فطرتنا، ولو بمنام أو إلهام. هذا كلام ابن القيم. فإن قدر ارتفاع ذلك كله وعدمت في حقه جميع الأمارات، فهنا يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة، ويصير بالنسبة إليها كمن لم تبلغه الدعوة، وإن كان مكلفا بالنسبة إلى غيره، فأحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة، والله أعلم. انتهى كلامه. قلت وهناك ربط بين مسائل التقليد ومسائل الاستفتاء ومسائل الاجتهاد والإفتاء، وقد ظهر وهذا ظاهر بين، لهذا فصلت مسائل الفصلين، وما قيل في التقليد مكمل هنا، لذلك اقتصر بعض الأصوليين على باب الاجتهاد والتقليد وما يذكر في الفتوى والمستفتى. فيعني الشاهد فصل الفصل السادس عشر هنا في الإفتاء والاستفتاء مقارن ومكمل لما ذكرته في الاجتهاد والتقليد، وبهذا ننتهي من هذا الفصل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.